الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه الحلقة 17 من حلقات مقرر أصول الفقه لهذا المستوى الثاني في كلية الشريعة. تناولنا في الحلقة السابقة أقسام القياس باعتبار مادة قضاياه التي يتألف منها، وقلنا بأنها 5 أقسام، وهذه الأقسام الخمسة أخذنا منها القسم الأول فقط وهو البرهان، وقلنا بأن هذا البرهان هو ما تركب من مقدمات يقينية، إما أن تكون نظريات وهي ما أنتجت يقينا لكنه عن طريق النظر والاستدلال، أو ضروريات وهو ما أنتجت يقينا لا عن طريق النظر والاستدلال. وهذه الضروريات إما أن تكون أوليات أو مشاهدات أو محسوسات أو مجربات أو متواترات أو حدثيات. وعرفنا كل من هذه الأمور ومثلنا له. في هذه الحلقة سوف نبدأ إن شاء الله تعالى ببيان القسم الثاني من أقسام القياس بهذا الاعتبار. القسم الأول البرهان وقد مضى الكلام عنه. القسم الثاني القياس الجدلي، وهو ما تركب من القضايا المشهورات أو المسلمات إما عند جميع الناس أو عند الخصم. إذن القياس الجدلي هو ما تركب من القضايا المشهورات أو المسلمات إما عند جميع الناس أو عند الخصم. من أمثلة ذلك الظلم قبيح، وكل قبيح يشين. إذن الظلم يشين، الظلم قبيح وكل قبيح يشين، إذن الظلم يشين. هنا عندنا قضية مشهورة مسلمة عند جميع الناس. القضايا هنا الظلم قبيح وكل قبيح يشين، من هو الذي يخالف في هذا؟ لا أحد. إذن هذه قضايا مشهورات ومسلمات عند جميع الناس. ومن الأمثلة أيضا له قول زيد خبر عدل وكل ما هو كذلك يعمل به. إذن قول زيد يعمل به. زيد احتمال ما يعرفه فلان وفلان من الناس، لكن يعرفه مثلا الذي أنا أريد أن أجادله، أريد أن أناقشه، يعرف زيد، فأقول ها قول زيد خبر عدل، قال خبر عدل، إذن هو مسلم عند الخصم. القياس الثالث أو النوع الثالث من أنواع القياس هو القياس الخطابي. القياس الخطابي وتعريفه هو ما تركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، ما تركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، وهي حجة لا تلزم الطرف الآخر أو لا يلزم الطرف الآخر أن يأخذ بها عند المناطق. القياس الخطابي هو ما تركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، لا تصل إلى درجة المسلمات ولا المشهورات ولا اليقينيات كما في الأقسام السابقة، لا هي مقبولة أو مظنونة، وهي حجة عند المناطق، حجة للمستدل، لكنها لا تلزم الطرف الآخر لأنها يعني لا تعدو أن تكون في باب الظنيات، والظنيات قد يختلف فيها الناس. مثال ذلك فلان يطوف ليلا بالسلاح، هذه المقدمة الأولى والصغرى. الثانية المقدمة الثانية وكل من كان كذلك فهو متلصص. النتيجة إذن فلان متلصص، مركب هنا من مقدمات مقبولة أو مظنونة. فلان يطوف ليلا بالسلاح، احتمال أنه مو هو لأنه في الليل، احتمال واحد شبيهه. المقدمة الثانية كل من كان كذلك فهو متلصص، لا احتمال واحد يطوف بالسلاح لأنه مثلا رجل أمن أو لأجل أو من العسس أو من يحمي مثلا مال له أو نحو ذلك. إذا هذا الظن، فهي لا تلزم الطرف الآخر، لذلك هذا القياس سمي قياسا خطابيا. النوع الرابع القياس الشعري، وهو ما تركب من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض لأنها مخيلات، فتتأثر النفس منها بسطا أو قبضا. أعيدها يعني. أعيد هذا، ما تركب من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض لأنها مخيلات، فتتأثر النفس منها بسطا أو قبضا. هذا القياس الشعري. مثال ذلك، من يريد مثلا أن يرغب في شرب الخمر والعياذ بالله، فيقول هذه ياقوتة سيالة، يعني الخمرة، هذه ياقوتة سيالة، وكل ما كان كذلك ينبغي أن يرغب فيه، فهذه ينبغي أن يرغب فيه. مثلا واحد يريد أن ينفر من العسل، يقول هذه مرة، هذه مرة، يعني مرة يعني تمجها النحلة من مرارتها، هذه مرة مهوعة، مهوعة يعني مقيئة، هو يتكلم عن العسل، يقول هذه مرة مهيئة، مرة يعني تمجها النحلة من مرارتها، هو صادق في هذا، مهيئة يعني مقيئة، يعني العسل أحيانا يحصل منه كذا، إذا زاد حصل منه يعني نوع من تقيؤ النفس. هذه مرة مهوعة، وكل ما كان كذلك يرغب عنه، إذا فهذا العسل يرغب عنه. فهذا نلحظ أن يتركب من مخيلات، تنبسط منها النفس أحيانا أو تنقبض منها أحيانا أخرى، وهذه يختلف فيها التأثير بحسب العبارات وأنواع الاعتبار. حتى أحيانا يأتي الواحد يصف الشيء المحمود فيجعله مذموما بها، كما سلف وأن ذكرنا لكم في المثال في الخمرة وهي أم الخبائث، وفي العسل وهو أطيب الطيبات، فقد مدح الخمر وقد ذم العسل هنا. فقد يكون الشيء الواحد محمودا مذموما من جهتين، فيسلط النظر عليه من جهة ذمه للتنفير عنه أو من جهة مدحه للترغيب فيه. مثل ما يقول ابن الرومي، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن ذممت فقل قيء الزنانير، مدحا وذما وذات الشيء واحدة، سحر البيان يرى الظلماء كالنور. هذا القياس الشعري. أنتقل إلى القياس الأخير وهو القياس السفسطي، وهو ما تركب من مقدمات وهمية كاذبة للإفحام أو المغالطة. أنتم تلحظون أننا في أنواع الأقيسة أتينا عند البرهان وهو أقواها يقين كله، ثم الحدسيات وهي قريبة منه مفيدة لليقين، لكن عن طريق الحدس ليس عن طريق النظر والاستدلال المفيد لليقين أو البديهي المفيد لليقين. ثم أتينا إلى القياس الجد، أقصد البرهان الذي فيه كل هذه الأمور فهو يقيني. بعد جاءنا القياس الجدلي وهو ليس بيقيني، بل فيه قضايا مشهورة إما عند الجميع أو عند الخصم. ثم جاءنا القياس الخطابي وهو الذي يأتي المرتبة بعد ذلك، هو الشيء المظنون. ثم القياس الشعري وهي شيء مخيل في الخيال، وفيه يعني أمور تنبسط منها النفس أو تنقبض، يعني أقل حتى من درجة الظن فهو درجة الخيال. ثم يأتي القياس السفسطي فيأتي الكذب والمغالطة والسفسطة. ما تركب، إذا القياس السفسطي ما تركب من مقدمات وهمية كاذبة للإفحام أو المغالطة. مثال ذلك، الحجر ميت، وكل ميت يجب دفنه. إذن الحجر يجب دفنه. هذا سفسطة. السفسطة ما هي؟ هي مشتقة من سوفا وأسطى. سوفا عند في لغة اليونان بمعنى الحكمة، وأسطى بمعنى التلبيس. فالعبارة إذا ركبناها أصبحت يعني الحكمة المموهة، الحكمة المموهة، يعني كأنك تموه وتكذب في يعني في يعني لباس حكمة، وأنت تموه وتكذب وتغالب. وهذا غالبا يأتي للإفحام أو المغالطة كما سلف معنا في تعريف القياس السفسطي. يقول ابن سينا وهو أحد المناطقة المعروفين: وأما القياس السفسطائي فيتعلم ليحترز منه، لا ليستعمل كالسم. يقول ابن سينا: وأما القياس السفسطائي فيتعلم ليحترز منه، لا ليستعمل كالسم. يعني هو حاله كالسم، فنتعلمه ليقع الاحتراز منه والاحتياط منه، لا لأن يستعمل. فهو مثل السم الذي نعرف أنواعه لأجل ألا نقع في شربه أو استعماله. ونكون بهذا قد انتهينا من أنواع الأقيسة. نأتي إلى قضية قبل أن ننتقل إلى الكلام عن لواحق القياس. الآن انتهينا من القياس وأنواع القياس، في لواحق القياس سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ونختم بها المنطق. قبل ذلك نأتي إلى مبحث مهم جدا، وهو أوجه تطرق الخطأ إلى القياس. أوجه تطرق الخطأ إلى القياس، ويعبر عنه ببعض المناطق بخطأ البرهان. خطأ البرهان، لأن أحيانا يطلقون القياس على البرهان أو البرهان على القياس. الخطأ في الحقيقة يتطرق إلى القياس من جهتين. الجهة الأولى من جهة مادته، أي القضايا التي يتألف منها. إذن الوجه الأول من أوجه تطرق الخطأ إلى القياس من جهة مادته، أي القضايا التي يتألف منها. وهو ينقسم إلى قسمين: خطأ في اللفظ وخطأ في المعنى. الخطأ في اللفظ كأن يذكر اللفظ المشترك الذي يراد منه بعض معانيه في مقدمة، وفي المقدمة الأخرى يراد به معنى آخر له. هذا خطأ في اللفظ، هذا من أوجه تطرق الخطأ إلى القياس من جهة المادة. من جهة المادة ينقسم إلى قسمين كما سلف: خطأ في اللفظ وهو أن يذكر لفظ مشترك في مقدمة ويؤتى به أيضا في المقدمة الثانية، لكن يراد به في المقدمة الأولى معنى وفي المقدمة الثانية معنى، لأن اللفظ المشترك لها أكثر من معنى. مثال ذلك: لو قلنا هذا قرء ونريد به الحيض، هذا مقدمة أولى، ونأتي المقدمة الثانية: وكل قرء لا يحرم الوطء فيه ونريد به الطهر. إذن هذا خطأ، تطرق الخطأ إلى القياس من هذا الباب. عندنا لفظة مشتركة القرء، قصدنا بها في المقدمة الأولى الحيض، قصدنا بها في المقدمة الثانية الطهر، فهذه مغالطة، لا يصح القياس. تطرق إليه الخطأ حينئذ من جهة اللفظ. كذلك أن يجعل اللفظ أو أن يجعل اللفظ المتباين مثل اللفظ المراد في المقدمتين، مثل أن يقال هذا سيف ثم يقال كل سيف صارم يراد به قاطع، فهذا القياس خاطئ بسبب جعل المتباين مثل المرادف، لأن اسم السيف هذا يطلق على كل سيف، أما الصارم فإنه خاص بالقاطع، فبينهما تباين جزئي، فلا يصح الإنتاج حينئذ لوجود الخطأ في مادة القياس. عيد هذا أيضا من الخطأ في اللفظ أن يجعل اللفظ المتباين مثل المرادف، فهنا مثل أن يقال هذا سيف ثم يقال كل سيف صارم، هذا سيف يشمل الصيف السيف الحاد وغير الحاد، ونقول كل سيف صارم يراد به يعني قاطع، فهنا أتى الخلل وأتى الخطأ، لأن اسم السيف يطلق على كل سيف، وأما الصارم فإنه خاص بالقاطع، فبينهما تباين جزئي، فلا يصح الإنتاج كما ذكرنا لوجود الخطأ في مادة القياس. القسم الثاني من أقسام الخطأ من جهة المادة اللي هو الخطأ في المعنى، أخذنا الخطأ في اللفظ الآن الخطأ في المعنى، ويراد به التباس القضية الكاذبة بالقضية الصادقة، أي اشتباهها بها، أن تلتبس القضية الصادقة بالكاذبة، هذا عند المناطقة ثلاثة أنواع. النوع الأول جعل الوصف العرضي كالوصف الذاتي، النوع الثاني جعل النتيجة إحدى المقدمتين في المعنى، الثالث جعل غير القطعي من شك أو وهم أو ظن مثل القطعي. سأمثل على كل واحدة من هذه. الخطأ في المعنى هو أن تلبس القضية الكاذبة بالقضية الصادقة فيحصل اشتباه والتباس، وهي ثلاثة أنواع عند المناطق. النوع الأول جعل الوصف العرضي كالوصف الذاتي، مثال ذلك التحرك بواسطة السيارة عندما يجعل كالمتحرك بواسطة القدمين، فيقال مثلا في راكب السيارة هذا متحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد، إذن الجالس في السيارة لا يثبت في موضع واحد. أنا جعلت الآن التحرك بالسيارة مثل التحرك على القدمين، وهل هما سواء؟ لا، المتحرك بالسيارة ثابت جالس يقود السيارة وهو جالس لا يتحرك، عندما أجعله حركته كحركة السائر على قدمين أقع في مغالطة، أقع في خطأ. فهنا لو قلت في راكب السيارة هذا متحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد، إذن الجالس في السيارة لا يثبت في موضع واحد، فهذا خطأ، لأن القضية الأولى الوصف فيها عرضي، والقضية الثانية الوصف فيها ذاتي، فأنا جعلت الوصف العرضي كالوصف الذاتي، فجاء الخلل من هذا الباب. النوع الثاني جعل النتيجة إحدى المقدمتين في المعنى، وهذا يسمى مصادرة على المطلوب، يكثر عند المناطق لفظة المصادرة على المطلوب. مصادرة على المطلوب معناها أن تجعل النتيجة إحدى المقدمتين في المعنى، يعني الآن عندك مقدمة أولى مقدمة ثانية، المفترض المقدمة الأولى لا تكون هي النتيجة، وإنما النتيجة هي مركبة من مقدمتين، لا، المصادرة على المطلوب أن تجعل مقدمتك هي نتيجة، أن تجعل إحدى مقدماتك هي النتيجة في المعنى. أحيانا يلبس إنسان فيخيل إليه أنه غير في الألفاظ غير في المعنى، وهو ما غير في المعنى، غير في الألفاظ تغييرا لا يؤثر، فجعل إحدى المقدمات هي النتيجة بذاتها، هذا يسمى مصادرة على المطلوب. مثال ذلك عندما أقول هذه نقلة من مكان إلى مكان، حركة معينة، نقول هذه نقلة من مكان إلى مكان، وكل نقلة حركة، إذن فهذه حركة، النتيجة عندنا هذه حركة، هي في الحقيقة إحدى المقدمتين، لأن النقلة هي الحركة، وإنما هي مجرد تعبير بلفظ آخر مرادف. فعندما تقول كل نقلة حركة وتأتي في النتيجة وتقول هذه حركة، هذه النقلة هي حركة، فأنت الآن قد اقترفت مصادرة على المطلوب وأتيت بإحدى المقدمتين وجعلتها نتيجة، وهذا خطأ. النوع الثالث الجعل غير القطعي من شك أو وهم أو ظني مثل القطعي. مثال ذلك قولهم مثلا في رجل يخبط في البحث وهو بعيد عن الفهم، يتكلم بكلام كثير ويخبط وهو بعيد عن الفهم، فيقال له هذا يتكلم بألفاظ العلم، وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم، فهذا عالم، عنده مصطلحات يقولها لكنه يخبط فيها. نقول هذا يتكلم بألفاظ العلم، كلام صحيح أنه يتكلم بألفاظ العلم، لكن هل هو كلام سوي ولا وهم؟ وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم، هذه مقدمة صحيحة، لكن ليس هذا عالم التي أدت إليه النتيجة، لأن هذا يتكلم بألفاظ تخبط وليس عارفا، وإنما عنده مصطلحات فقط، لا لكنه لا يفهم مدلولاتها ولا يفهم معناها ولا يفهم مراداتها. الخطأ هنا من جهة جعل توهم عالميته أنه عالم كالمقطوع به، والأمر ليس كذلك. إذن أوجه تطرق الخطأ إلى القياس، أو أوجه تطرق الخطأ إلى البرهان من جهتين، الأولى من جهة مادته، وقسمنا إلى خطأ في اللفظ وخطأ في المعنى وفصلنا الكلام في كل منهما. الوجه الثاني من أوجه تطرق الخطأ إلى القياس من جهة صورته، إذا ما سبق كله من جهة المادة، الآن من جهة الصورة. الصورة هنا يعني الهيئة والشكل، وهو يحصل الخطأ هنا بواحد من أمرين. الأمر الأول الخروج عن أشكال القياس، الخروج عن أشكال القياس التي سبقت معنا، وهي الأشكال التي سبق وأن ذكرناها الأربعة. فإذا خرج عن هذه الأشكال فإنه يكون قد وقع في الخطأ وتطرق إلى قياس الخطأ، وذلك إنما يكون إذا لم يتكرر فيه الحد الأوسط الذي يربط المقدمة الصغرى بالكبرى. مثال ذلك لو قلنا كل إنسان حيوان وكل زرع نبات، فهذا لا ينتج. ليش ما ينتج؟ لأن شكل القياس لم يتحقق. ليش؟ لأن الحد الأوسط غير موجود، هذا المحذوف غير موجود. كل إنسان حيوان، إنسان حيوان، وكل زرع نبات، زرع نبات، إذن أي الحد الأوسط؟ ما فيه، لا ينتج. لماذا؟ لأنه لم يقع على شكل من أشكال القياس المعروفة، لم يكن فيه الموضوع الحد الأوسط موضوع في المقدمة الأولى ومحمول في الثانية، ولا موضوع في المقدمتين، ولا محمول في المقدمتين، ولا محمول في الأولى وموضوع في الثانية، أبد، هو ما كرر الحد الأوسط أصلا. فهنا تطرق الخطأ إلى القياس. ليش؟ في صورته. لماذا؟ لأنه خرج عن أشكال القياس المعروفة الأربعة. الأمر الثاني أن يترك شرطا من شروط الإنتاج التي تقدم اشتراطها مع كل شكل. ذكرنا نحن الشكل الأول وقلنا أن يشترط له شرطين، يشترط له شرطان، الشرط الأول شرط الإيجاب في الصغرى، وشرط ليش الكلية في الكبرى، أن يكون مقدمته الصغرى موجبة ومقدمته الكبرى كلية. لو خالف هذا الشرط فجعل المقدمة الصغرى منفية سالبة، يعني لوقع في الخطأ، تطرق إلى قياس الخطأ. ولو جعل المقدمة الثانية جزئية لكان قد تطرق إلى قياس الخطأ. مثال ذلك لو قلنا لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان، فلا يصح الإنتاج حينئذ. لماذا؟ لأنه إنما كان باطلا لفقد شرط الإنتاج في صغر الشكل الأول، وهو أن تكون صغراه موجبة، لكن هنا الصغرى لا شيء من الإنسان فرس سالبة، فتطرق إليه الخطأ. إذن يتطرق الخطأ إلى القياس من جهة الصورة، من حيث أو من جهة أمرين: الأول أن يخرج عن أشكال القياس المعروفة التي سبق الكلام عنها، الثاني أن يترك شرطا من شروط الإنتاج التي تقدم اشتراطها مع كل شكل. ونكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن أوجه تطرق الخطأ إلى القياس. وبقي علينا أن نتكلم عن لواحق القياس. تكلمنا فيما مضى عن تعريف القياس عند المناطقة، وقلنا بأن القياس عند المناطقة هو قول مؤلف من قضايا يلزم عنها نتيجة، قول مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنه قول آخر وهو النتيجة. وذكرنا الكلام عن أنواع الأقيسة باعتبارات متعددة. الآن بقي أن نختم الكلام في المنطق في الكلام عن مبحث لواحق القياس، يعني الأمور التي يدرسها المناطق في القياس، وهي تعتبر بمثابة اللواحق للقياس المنطقي. يذكر العلماء المنطق أن لواحق القياس أربعة، وهي القياس المركب والاستقراء وقياس التمثيل وقياس الخلف. إذن لواحق القياس عند المناطق أربعة: القياس المركب، قياس الاستقراء، وقياس التمثيل، وقياس الخلف. القياس المركب وهو اللاحق الأول من لواحق القياس عند المناطق هو ما تكون من ثلاث قضايا فأكثر. سبق وأن قلنا في البداية أن القياس باعتبار عدد مقدماته ينقسم إلى قياس بسيط وقياس مركب. القياس البسيط هو ما تركب من مقدمتين، القياس المركب ما تركب من مقدمات ثلاث فأكثر. ولعلي إن شاء الله أتكلم إن شاء الله تعالى أتكلم عن طريقة هذا القياس المركب والكلام عن أمثلته وأقسامه في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.